Me dan dia pergi membuang. Madad ya habibi. Ya Rasul Allah alayka al-mustamad. Allah alayhi wa sallam. Ya habib Allah kun bina shafian. أنت والله شفيع لا ترد أبشر لقد ظفرت بما تحب وتسأل أبشر أبشر لقد ظفرت بما تحب وتسأل هذا رسول الله هذا رسول الله نعم المنزل هذا شفيع المذنبين وعز من لاذوا به وتشرفوا وتوسلوا هذا رسول الله نعم المنزل هذا شفيع المذنبين وعز من لاذوا به وتشرف وتوسل هذا الصراط الحق رحمة ربي روح العوالم قبلته تستقبل الله عليه وسلم هذا هذا الصراط الحق رحمة ربي روح العوالم قبلته تستقبل حمد المهيمن حمد المهيمن حوضه ولواءه ومقامه المحمود ثم معول لم تحمل الأحداج فوق البزل مثل النبي على العدا إذ يقبل لم تحمل الأحداج فوق البزل مثل النبي على العداء إذ يقبل لم تحمل الأكوار فوق الضمر مثل النبي يوم طل المحفل الله الله تحمل الأحداج. فوق قلب الزلج مثل النبي على العداء إذ يقبل لم تحمل الأكوار فوق الضمر مثل النبي يوم طل المحفل. مدحت كآيات الكتاب فما عسى للمادحون مدحت كآيات الكتاب فما عسى للمادحين بعيد نظم يجمله من ذا يجاري الوحي في أمداحه والوحي معجزة فكيف يمثل. من ذا يجاري الوحي في أمداحه والوحي معجزة فكيف يمثل. يا مادحا يا مادحا يا مادحا يا طبه متضمخا بمديحه لتبجل. يا مادحا يا للمصطفى يا مادحا للمصطفى زد صبه متضمخا بمديحه لتبجل. نقل فؤادك في هواه ترقيا يا مادحا يا مادحا للمصطفى زد صبه متضمخا بمديحه لتبجل. نقل فؤادك في هواه ترقيا نقل فؤادك في هواه ترقيا حتى يقال هنا رويدك منزل. الله الله الله. نقل فؤادك في هواه في هواه نقل فؤادك في هواه ترقيا حتى يقال هنا رويدك منزل. يا ربنا رؤية